بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ معاشي ابن عاص الظفيري حفظه الله تعالى، ليلقي علينا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية محاضرة بعنوان وقفات مع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الحديث سائلين من المولى جل وعلا أن يوفق الشيخ لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة المباركة أن ألتقي مع إخواني الكرام في المغرب العربي عبر هذا الأثير المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا نحن وإياهم على السنة، نحيا عليها ونموت عليها، وأن نكون من المدافعين عنها، الذابين عن أهلها، العاملين بها إلى يوم أن نلقاه. إخواني في الله، إن للسنة النبوية مكانة عظيمة في دين الإسلام، فهي شارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى ومبينة له، وهي مصدر تشريع مستقل يجب الأخذ به والتعبد لله سبحانه وتعالى به. ومن هذا المنطلق، فإنه يجب علينا معاشر الإخوة أن نتعلم السنة وأن نحفظها وأن نتدارسها فيما بيننا، لكي نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ولكي نأخذ منها الدروس والعبر والمواضع والسير، ولكي نقوي إيماننا. والأهم في ذلك هو السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا كلها. أيها الإخوة، وبناء على هذا، فإننا في هذه الليلة المباركة نتدارس حديثا عظيما من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظلاله، ونعيش تربيته، ونستفيد من توجيهاته، ونستنبط فوائده. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفأبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر به معاذ رضي الله تعالى عنه قبل موته تأثما. وهذه أيها الإخوة هي رواية الصحيحين، وإن كان في بعض رواية السنن ما يخالف ألفاظ هذا الحديث. إخواني بالله، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة يستفيد منها طالب العلم، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض فوائد هذا الحديث. فنقول وبالله التوفيق، الفائدة الأولى من هذا الحديث هي فضيلة عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما، ثم أرسله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة إلى اليمن قاضيا ومعلما، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام قاضيا ومعلما كذلك، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الشام في طاعون عمواس المشهور. هذا ما يتعلق بقدمة معاذ رضي الله تعالى عنه، وأنه قد خاصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة، وهي أنه خصه بهذا الحديث دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم. والفائدة الثانية من هذا الحديث هي تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يركب الحمار ويردف معه غيره، مع أنه صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، وهذا لا يستغرب منه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان غاية في التواضع صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فيبكي عمر رضي الله تعالى عنه عندما يرى تأثير الحصير في جنبه، فيقول له يا رسول الله لو اتخذت فراشا غير هذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد الدنيا وإنما هو زاهد فيها. والفائدة الثالثة من هذا الحديث هي جواز الإرداف على الدابة، وهذا إذا كانت الدابة تطيق ذلك ولا يشق عليها، فإنه يجوز للإنسان أن يردف معه غيره على الدابة، أما إن كان هذا يشق على الدابة فإنه لا يجوز للإنسان أن يشق على دابته. الفائدة الرابعة من هذا الحديث العظيم أنه يستحب للعالم أو للمدرس أن يطرح بعض المعلومات على تلاميذه على وجه الاستفسار وطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أوقعت النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وكذلك يكون ذلك أدى إلى لفت الانتباه والاهتمام. وهذه الطريقة من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، وهذه طريقة نبوية من طرق تعليم العلم. والفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لطالب العلم ولمن سئل عما لا يعلمه أن يقول إذا سأله السائل الله أعلم، ولا يتخرص في شيء ولا يعرض نفسه للعقوبة، بل يكل العلم إلى عالمه. وهذا يدلنا على أدب عظيم وورع عظيم وفضل عظيم للسائل إذا سئل عن علم لا يعلمه أن يقول الله أعلم ولا يفتي بغير علم. وهذه هي طريقة السلف الأولين رحمهم الله تعالى. فهذا الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن 40 مسألة أجاب عن 4 مسائل أو 5 مسائل منها، وقال في الباقي لا أدري. فقال له السائل وقد جاءه من بلاد بعيدة، وقيل إنه جاءه من بلاد المغرب العربي، فقال أنت مالك وتقول لا أدري. فكان رد الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أني لا أدري. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، فإنه قد وكل العلم إلى عالمه ولم يفتي الناس إلا بما يعلم من دين الله، ولم يفتهم بغير علمه فيضل نفسه ويضل المسلمين. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول تعلم لا أدري، فإنك إن تعلمت لا أدري علموك حتى تدري. فهذه تربية عظيمة من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، أن الإنسان يوطن نفسه ويربي نفسه أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري. فإن الإنسان متى ما علم نفسه هذا التعليم فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض له من يعلمه العلم الشرعي حتى يكون من أربابه وحتى يفتي الناس بعلم وبصيرة. فلا بد علينا إخواني في الله أن نتعلم العلم الشرعي وأن نتأدب بآداب السلف الصالح رحمهم الله في طلب العلم ونشره بين الناس. فمن أراد السلامة لنفسه والناس لها، ويريد أيضا السلامة والنجاة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعنيه ولا يعرض نفسه للمزالق، فإنه سيورق نفسه ويورق الآخرين معه، لأنه إذا أصاب في المسألة فلله الحمد، أما إذا سئل فأجاب بخطأ فإنه سيضل نفسه ويضل معه المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه معلما للناس وينهاهم أن يتكلموا بغير علم، ويبين خطورة ذلك، يقول ليضل الناس بغير علم، وهذا خرج مخرج التحذير. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا أن لا نتكلم في أي مسألة ولا نتكلم في أي حادثة إلا إذا كان عندنا فيها علم من الكتاب والسنة، ونعرف فيها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. الفائدة السادسة من هذا الحديث العظيم هي في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ فقال له معاذ الله ورسوله أعلم، فإن هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بها التشريك بين الله وبين رسوله بواو التشريك، فهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ المبين وأنهى مهمته ورسالته وانتقل إلى ربه فلا يجيب في مسألة. وقال بعض العلماء أن التشريك بالواو بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في العلم وفي المسائل الشرعية، أما المسائل القدرية كالمشيئة وغيرها فإنه لا يجوز التشريك فيها بالواو بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. والفائدة السابعة من هذا الحديث وهي أهم فوائد هذا الحديث هي بيان حق الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص العبادة له، وهو أول الحقوق، وهو أول الحقوق على الناس وآكد الحقوق، وهو حق واجب لله سبحانه وتعالى لأن الكتاب والسنة، بل ولأن المرسلين جميعا أتوا بهذا الحق وببيان أنه أوجب الواجبات على العباد، لا كما يقول أهل الكلام وأهل البدع من أن أول واجب على العباد هو الشك والنظر، وهذا الكلام باطل لا يصح، بل إن أول واجب على العباد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى محاضرة مستقلة. والفائدة الثامنة من هذا الحديث العظيم هي بيان حق العباد على الله سبحانه وتعالى، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالذي أخلص العبادة لله ووحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك معه غيره فإن له أن يدخله الله الجنة ولا يعذبه في النار، وهذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله تعالى، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هذا حق أحقه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهذا باتفاق أهل العلم كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا خلاف للمعتزلة الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعمل هذا وجوبا عينيا، وهذا كلام باطل لا يصح. والفائدة التاسعة من هذا الحديث العظيم هي استحباب بشارة المسلم بما يسره في دينه ودنياه، وسواء كان هذا الأمر من أمر الدنيا والآخرة. ولقد بشرت الملائكة إبراهيم فقال سبحانه وتعالى: وبشروه بغلام عليم. وهذا يؤخذ كذلك من قول معاذ رضي الله تعالى عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ فهذا يدلنا على استحباب بشارة المسلم بما يسره في دينه ودنياه. والفائدة العاشرة من هذا الحديث العظيم هي جواز كتمان العلم للمصلحة الشرعية، أما كتمانه بدون مصلحة فلا سبيل الإطلاق، فإن هذا لا يجوز. أما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص فجائز، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة وأخبر به معاذ رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلنا على جواز كتمان بعض العلم عن بعض الناس وإبدائه للبعض الآخر. الفائدة الحادية عشرة أن هذه المسألة وهي حق العباد على الله، وحق العباد على الله لا يعرفها كثير من الصحابة، وذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بها قبل وفاته تأثما من ذلك، أي خوفا أن يلحقه إثم كتمان العلم، فأخبر بها الناس حتى لا يقع في المحذور الشرعي ولا يكون قد كتم علما يعلمه، فأخبر بها الناس حتى لا يكتم هذا العلم وحتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد. الفائدة الثانية عشرة هي الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة، وهي الأمر من مكر الله. فإذا اتكل الإنسان على رحمة الله سبحانه وتعالى وترك العمل فإنه سيأمن من مكر الله، وهذه كما قلنا مفسدة عظيمة في دين الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. والواجب على الإنسان أن يكون سائرا إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من نكر الله، وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من مكر الله، أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالواجب على الإنسان إذا أراد السير إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر له، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا يغلب الرجاء على الخوف. وإن كان هناك تفصيل لبعض أهل العلم أنه إذا كان في مرض الموت أو كان في آخر حياته فإنه يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا تفصيل لبعض العلماء. وإن كان الذي عليه أكثر أهل العلم أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر المسلم يعبد ربه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، وبين القنوط والخوف من مكر الله، فإنه يجب على الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة، وأن يكون متوسطا في عبادته، يبتعد عن الغلو في الدين ويبتعد عن التفريط في دين الله سبحانه وتعالى. الفائدة 13 من هذا الحديث العظيم هي جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ رضي الله تعالى عنه دون غيره من الصحابة، حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن بهذا العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وعقله وفهمه. وهذا فهم عظيم يجب للإنسان أن يتنبه له، فيحرص المسلم على ألا يحدث الناس إلا ما تفهمه عقولهم، ولا يكون فتنة لبعضهم، حتى لا يقع الناس في الحرج الشرعي، وحتى لا يستثن الناس في دين الله، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده الناس على بصيرة. الفائدة 14 في استئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، فإذا خصبك أحد بكلام أو بمقولة أو بفتوى دون غيرك من الناس، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تنقل هذا الكلام حتى تستأذن من قائله، فإذا خصك المعلم بشيء فإن الواجب عليك ألا تنشر هذا الأمر حتى تستأذن من هذا المعلم، وحتى تخبره أنك تريد نشره للناس. فإذا أمح لك المعلم بنشر هذا الكلام فإنه يجوز لك نشر هذا الكلام، وأما إذا لم يسمح لك بنشره فإنه لا يجوز لك نشره، بل يجب عليك أن تكتمه حتى ترى أنه من المطلعة أن تحدث بهذا العلم خوف كتمان العلم. ويجب علينا إخواني في الله أن ننتبه إلى هذه الفوائد، وخاصة ما يتعلق بالفتوى، وما يتعلق بالعلم الشرعي، وما يتعلق بنشره وإذاعته بين الناس. فيحرص المسلم على ألا ينشر كلاما لأهل العلم إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا يجوز للإنسان أن يسجل لأحد من أهل العلم دون إذنه ودون معرفته، وألا ينشر هذا الكلام بين الناس إلا أن يستأذن من هذا العالم، فإنه في هذا الزمان كثر عندنا في هذه الآونة الأخيرة أن بعض الناس يسجل لبعض العلماء كلاما لا يريد نشره عند الناس، ثم يذهب هذا الطالب وينشر هذا الكلام بين الناس، مما أوقع الخلاف بين العلماء السلفيين، ومما أوقع المخاصمة والفجور بين طلاب العلم السلفيين. وهذا كله لا يجوز، أيها الإخوة. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم مراده صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأن نجمع كل ما في الباب. إذا أردنا الكلام في أي مسألة فإنه يجب علينا إخواني في الله إذا أردنا أن نتكلم في مسألة شرعية إنه يجب على طالب العلم أن يجمع كل ما في الباب، فإذا جمع كل ما في الباب فإنه يجب عليه أن ينتبه لأمرين اثنين، ينتبه أولا إلى صحة الدليل، وثانيا إلى صحة الاستدلال، وثانيا إلى صحة الاستدلال. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم في مسألة فإنه يجب عليه أن يجمع كل الأدلة الشرع، ثم ينظر في صحة هذه الأدلة، ثم ينظر بعد ذلك في صحة الاستدلال بهذه الأدلة. فإذا جمع الإنسان هذه الأمور وسطرها بين يديه فإنه لن يتكلم في مسألة إلا وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وسيصيب الحق إن شاء الله تعالى. فإنه يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على التأدب بآداب السلف الصالح، وأن نتخلق بأخلاقهم، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم من سنته ما يفيدنا في ديننا ودنيانا، وأن نتعلم أيضا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وما يباعدنا عن غضبه وناره. فإذا أراد الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يفوز بالجنة، وأراد أن يباعد عن النار، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما ينقل وفيما ينشر عند الناس، ولا يقول ولا ينقل ولا ينشر إلا ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينشر ولا يقول إلا ما فيه نصرة للمنهج السلفي الصافي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. هذه أيها الإخوة بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نستفيد منها، وأن تكون حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتك. آمين اللهم آمين. وأنا أعتذر منكم الإخوة لأن الصوت يعني تعبان قليلا، لا أستطيع التحدث أكثر ولا أستطيع الإفصاح أكثر من ذلك، فأرجو المعذرة منكم ومن الإخوة الموجودين، بارك الله فيكم. لا بأس. وإن شاء الله في ثالث الأيام سنلتقي نحن وإياكم في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم شيخنا، مرحبا بكم، جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.